الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم وعن أعدائهم أجمعين. ذكر قدس سره أنه لازم يثبت أن الأرض خراجية حتى يثبت الحكم. ما يؤخذ من السلطان مما أخذه من المزارع، هذا السلطان خذ من المزارع، أنا جاي أخذ من السلطان وهذا خراج، شنو هذا اللي جاي يدفع لي؟ أو ظلم. إذا خراج كان يجوز لهذا 100% صحيح؟ طب شلون يثبت أن الأرض خراجية حتى هذا يثبت خراج؟ قال ثبوت الأرض الخراجية يتم إما بالشياع المفيد للعلم أو الشياع المفيد للظن المتاحب للعلم أو خبر عدليا أو المهم قول المؤرخ ما مقبول. هسه كان سؤال آخر وهو عن طريق استمرار، عليكم السلام، استمرار السيرة على أخذ الخراج على أرض، يمكن أن نثبت أن هذه الأرض خراجية له لا؟ شو أبويا يقول هذا كان يأخذ على تلك الأرض خراج، أنا أشوف أمات السلطان الآن يأخذ على تلك الأرض خراج، جدي هم ينقل أنه السلطان أبو هذا السلطان كان يأخذ على تلك الأرض، فاستمرار السيرة على أخذ الخراج على أرض يكشف عن خراجية الأرض أو لا؟ سؤال هذا واضح. بعضهم راد يستفيد من استمرار السيرة يستفيد خراجية الأرض، قال جو هم لما جاء يأخذون بعنوان الخراج إذن هي خراجية، هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ قبل ما نجاوب على ذلك نجيب عن ذلك، نقول ترتيب الدليل كيف يكون، يعني كيف يمكن أن نرتب الدليل بحيث تكون إلى فرد وجهه وبعدين نناقشه. يقول ها، إما من جهة أنه هذه السيرة لما مستمر يظهر أن الأمر كان ثابت من القدم، من زمان قديم، من زمان حتى السيرة تصير معتبرة، من زمان المعصوم سلام الله عليه، وإلا إذا كانت جديدة حادثة هذه السيرة لكان التاريخ ينقلها، إذ التاريخ هو شغلته شنو؟ ما تقول لي الصغيرة والكبيرة ينقلها حتى يكثر الورق، فلما ما نقلها نستكشف أنها ليست حادثة بل هي بديهة. إما هذا الطريق وناقش الشيخ، وإما نقول لا، تصرف المسلم انحمل على الصحيح، لأن إحنا عندنا أدلة تقول احمل أخاك على الصحيح، واضح؟ فلو ذاك الطريق، لو هذا الطريق نثبت خراجية الأرض، يعني من جهة استمرار السيرة على ذلك. الدليل الأول ناقش، الدليل الثاني قضية حمل فعل المسلم على الصحيح. قال شنو المقصود من المسلم اللي يحمل فعله على الصحيح؟ يعني السلطان لو ذاك المتصرف، إذا السلطان فناقش قال على أنه أصلا وهذا فعله أصلا شنو؟ والله حرام، هو جاء يأخذ من المزارع أمر ما جعل الله له عليه ولا عليه، ففعل حرام على كل حال. الأمر الثاني يقول هكذا، يجي واحد يريد يوجه حمل فعل المسلم على الصحيح، المسلم بمعنى السلطان. يقول هذا لو يأخذ صدقة، هذه لو هذه أرض خراجية ويأخذ خراج وأخذ يكون شنو حرام، يثبت لنا المطلوب، لأن احنا نريد نثبت شنو خراجية الأرض. لو الأرض ليست خراج وإنما ظلما وعدوانا، السلطان يأخذ عليها خراج. الأخذ الأول حلال لو حرام من قبل السلطان، أرض خراجية يأخذ خراج عليها، حلال لو حرام قلنا حرام، لأنه ما الله ما جعل ولا ظالم للسلطان المخالف. الثاني أشد حرمة، فالأول فاسد الثاني أفسد. السقط جنابك تقول احمل أخاك على الصحيح، يقتضي أن نحمل الفعل مانت على الأقل فساد، لأن إذا ما نريد نحمله على الأقل لازم نحمل عليه من على الأكثر فساد، وهذا خلاف الصحيح، حمل على خلاف. فهنا عندما نحمل فعله على الصحيح مو مقصودنا على الحلال، حتى تقول لي هو 100% فعله حرام، لا، المقصود على الصحيح يعني على الأقل فسادا، معنى الصحيح الأقل فسادا، مو الخالي عن الحرمة، مو الحلال. واضح المطلب؟ مو احنا لحد الآن كنا نقول أدلة حمل على الصحيح، حمل فعل المسلم على الصحيح شنو معناها؟ قول إن شاء الله ما مسوي شنو؟ حرام. قول إن شاء الله ما مسوي قبيح. ولذا قلنا إذا فرد واحد من بعيد سوى هالشيء شنو؟ أقول إن شاء الله ما سبني، مو إن شاء الله سلم علي وأقول له عليكم السلام، يضحكون الناس، لا ربما يكون قد سبني، صحيح لا لا؟ السهنانة قول إن شاء الله ما سوى حرام، ما نقدر، لأن قطعا مسوي حرام، قول إن شاء الله ما مسوي الأفسد، هذا المقصود. الشيخ الأنصاري يناقش مو هنالك، مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا. إذا يقول هذا شوكت ما قال حمل الصحيح، لأنه قطعا هذا ليس صحيحا، أنه وإن قال عبرت بتعبيره حتى توصل الفكرة. هو الشيخ الأنصاري ما قال مع أنه لا دليل على وجوب حمل الصحيح على الأقل، ليش؟ لأن قطعا أنا ما عدنا صحيح، يعني غير محرم ما عندنا، بل عندنا محرم قطعا، لكن هذا المحرم نحمل على الأقل حرمة مو على الأشد حرمة. يقول هاي الحجاية مو حلوة، ترى ظاهرها حلو لما تسمعها تقول أي با صدق لطيفة، هذه فرد مقولة جميلة، نحمل على الأقل فسادا على الأقل حرمة، لكن أساس ما إلها. لماذا؟ هذه إذا إلها أساس، إلها أساس فيما لو كان الصادر شنو؟ إذا تعدد عنوان الفاسد، فعندنا عنوانين، متعدد عنوان الفساد ودار الأمر بين هذا وهذا، نقول احمل على هذا لأنه أقل فساد، كأنه قل لو دار الأمر صدر فاسدان منه عملان فاسدان أو عمل واحد فاسد، احمل على الأقل فساد. أما إذا قال لا، هذا أو ذاك هو عمل واحد، لكن هذا أشد فساد على ذاك، ماكو دليل على الحمل على الأقل فساد. إذا عدنا تكرار، هو فيما إذا تعدد العنوان بحيث صدر منه فاسدان أو صدر فاسد واحد، نقول إن شاء الله ما صدر فاسدا، صدر واحد، واضح ولا وفي مورد ندى قطعا ما بتحدد عنوان الفساد والحرم واحد، لكن أشد أضعف. فإذا ما متعدد إذا ما يمكن حمل على الأكثر على الأقل فسادا. واضح المطلب؟ قال مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا إذا لم يتعدد عنوان الفساد. أقول لك وين مثال تعدد عنوان الفساد؟ وين مثال عدم التعدد؟ مثال التعدد يذكره، مثال عدم التعدد يقول مورد أخذ المادة عنوان الخراج على أرض ما معلومة أنها خراجية. قال كما لو دا إذن هذا على كذا سنقول مثال المن إذا تريد تجيب فرد عنوان منفي أحسن للمنفي. يتعدد يتعدد مو لم يتعدد، مو مثال للم يتعدد للنفي، المثال ليتعدد. وين يتعدد مثاله؟ قال كما لو دار الأمر بين الزنا مكرها للمرأة، فهذا هم سوى زنا نستجير بالله، هم ظلم المرأة بالإكراه والإجبار. وبين أن نحن نقول لا زنا برضاها، وهذا هنا الزنا قبيح وهذا مشترك مع الأول، لكنه لما كان برضاها ظلم بعد ما أكو حيثية أخرى. يعني فقط حق الله شنو متجاوزة، مو حق عبد الله. واضح لو لا؟ إذا صح التعبير هنا لو دار الأمر ما دام يتعدد عنوان القبيح نقول على الأقل قبيح، بخلاف ما نحن فيه. نحن فيه العنوان واحد حتى أصحت هذا المثال، يعني فيه عشان الثاني يكون في زنا من طرفين، الأول زنا من طرف واحد صح بالأول في عنوانين، عنوانين يعني فاسدين لكن زنا من طرف واحد بس بالثاني في عنوان واحد بس زنا من طرفين يعني كمان الثاني في فساد. لا نحمل فعل سمو، نحمل الفعل الصادر في العالم حتى تقول إذا هو من جهته راح يصير زنا واحد، إذا مو في العالم لا هذا ما صدر منه اشقد بالميزان إلى اشقد بالميزان أقل أو أكثر فساد. واضح؟ والمناقشة الأخرى الثالثة اللي يذكرها يقول سلمنا رتبنا على فعل منه على فعل جناب منه السلطان أنه احملنا فعل على على قلنا إن شاء الله مو حرام جاي يأخذ أموال. خب هذا بس ما يثبت أن الأرض خراجية، قلنا بشكل السلم والسب إن شاء الله ما إن شاء الله ما سب، بس مو معنى ثبت أنه شنو سلم فأقول له عليك السلم. واضح؟ لذا ليش النقطة هذه؟ لأن أصالة الصحة من الأصول وليست من الأمارات حتى تكون مثبتاتها حجة. مثبتاتها شيلها حط يعني لوازمها، أحسنت، لوازمها تكون حجة طبيعي. هذا رأي المشهور، يعني على ضوء ذلك إذا صارت الأصالة أصالة الصحة من ايش راح يصير؟ مثبتات الحجة. هذا على الرأي المشهور، وإلا بعض علماءنا رحمه الله الماضي وحفظ الباقين يقول احنا ما عندنا دليل على كل أمارة لازم مثبتات الحجة، يعني لوازم الحجة، بل إذا كانت الأمارة من قبيل الخبر فالخبر ينحل إلى خبرين في الواقع بالدلالة المطابقية هو وبالدلالة الالتزامية، سميه مثبت سميه لوازم. وهذا الشمل أدلة حجية خبر، فمثبتات مو كل أمارة حجة، مثبتات ما كان من قبيل الأخبار حجة. فهذه المقولة مثبتات الأمارة حجة هذه خطأ على رأي البعض. واضح هذا؟ قال مع أن أصالة الصحة السيد بوئي رحمة الله عليه هذا رأيه، على أنه ما عندنا إحنا كل أمارة مثبتة حجة لوازم حجة. فحتى لو ثبت أمارة ما ليس، بل إذا كانت الأمارة خبر، خبر واحد خبر أي ذاك الوقت شنو؟ لأن لوازم الأخبار حجة، لأن الدلالة الالتزامية لوازم الدلالة الالتزام، الدلالة الالتزامية للخبر خبر آخر يعني بالنتيجة خبر يعني كل خبر منطوقي والتزام. قال إلا أن يقال، فإذا إلى هنا أكو فائدة في حمل فعل المسلم هذا صاحبنا على الصحيح ما بيرج كل شيء معك إلا أن يراد هذا. أما نريد نرتب شنو أقل فسادا، نريد نثبت كون الأرض، لما نقول نحمل على الأقل فسادا يعني تقدر شنو تأخذ، لأن أقل فسادا يواش يقول لا يسمع لا تسجل الكاميرا، يعني الأرض مو خارجية، الأرض عفوا خارجية. أقل فسادا مش وقت إذا الأرض خارجية، لكن قول أقل فسادا بمعنى أنه مو حرام أنا أخذ، مو معنى أن أثبت أن الأرض خارجية. مو إذا ثبتت الأرض خراجية إذا أتمكن ضعفص فيجب إلى الحاكم الشرعي. وذاك إذا ثبت أن الأرض خراجية يقول فأنت قد تقول بأنه يا بتر إحنا لما نقول نحمل على الأقل فسادا ما نريد نثبت اللازم حتى تجي هاي الإشكالات الثلاث، نريد فقط نحلل اللقمة. واضح لو لا؟ هذا الأخذ نقول إن شاء الله مو ظلم ناخذ، مو نثبت الأرض خراجية وكل الأحكام نريد شنو نحملها، اللي واحد من الأحكام شنو قلنا أنه إذا ضعف السلطان يجب الدفع بعد إلى الحاكم، ولما يجب أن تستعمل الأرض خراجية من دون أن تخسر شيء. قال إلا أن يقال إن المقصود مو إثبات أرض خراجية الأرض، لا، ترتيب آثار الأخذ الذي هو أحل فساده، وهو حلية حل تناوله من الأخذ، وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بشكل ما إذا سنو شبيه أنا بس أتثبت هاي قطعة اللحم اللي أشك أنها مذكاة أو لا، طاهرة الجلد أريد أشوفها طاهرة أو لا، حتى ألبس الحذاء ما أريد أكل، مو للأكل. ما أثبت أنه شنو ليس ميتة إذن يجوز، ما أثبت أنه إذن هو مذكى حتى يجوز أكله أو كذا، لا أنا بس أريد أنا. فحيوان إذا أكو الجلد بسرخة مستعمل، لأن بعض ما معلوم أنه ميت أشك فأقدر أستعمله، أقدر أصلي على بعض المباني، لكن أكل ما أثبت أنه حلال حتى. واضح؟ واضح المطلب شبيه هذا، واضح؟ هنا هم فقط حلية الأرض لا إثبات خراجية، وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يترتب عليه الآثار الأخرى. شنو الآثار الأخرى؟ مثالها مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم أو قلت ضعفت شوكته، ومثل حرمة التصرف فيه من دون دفع أجرة أصلا. هذا الخراجية ما يجوز أن تمتنع من الأجرة، لا حاكم لا شرعي لا حاكم غالب، من دفع أجرة أصلا لا إلى الجائر ولا حاكم الشرع. هذا كله إذا أريد من المسلم يا مسلم تصرف المسلم تصرف من، وأما إذا أريد لا نحمل فعل المسلم على الصحيح يعني ذاك اللي بيد الأرض خراجية، وقت تصرف صحيح إذا كانت الأرض خراجية تصرف صحيح، هذا الريد زين عفوا تصرف المسلم يعني أنا لما أخذ الأموال زيد أخذ الأموال مو أخذ الشسمية قول الأرز قول الحنطة قول الدنانير خذاها هدية من أو معاملة مين؟ ليش؟ لأن الحاكم باع لهذه بعنوان بيع الخراب. أنا يجوز لي أروح على بيت الحاكم؟ يجوز لي أنا هو إذا طالي هدية من هذا الأرز أو باع لي هذا الأرز أخذه أو لا؟ احمل فعل أخيك على من هو؟ فعل الآخر. قول الآخر للخراج هذا جائز أو لا؟ هذا جائز أو لا؟ قال هذا مشكل. مشكل أن هذا نطبق حبل شنو قاعدة الصحة. ليش؟ يقول لأنه أنت إذا فرد واحد ملتفت إلى هذه القضية وراح اشترت، نقول إيه ما دام ملتفت وراح اشترت احمل فعله على صحيح. أما إذا لا هو ما ملتفت، بشكل ما إذا واحد استورد من الخارج ما ملتفت أنه قضية دجاج فرنسي ما يجوز كذا مشكوك أصلا ما ملتفت أو لا لا وبأدر نية بالنية وإبراهما هذه هنا أنا أصالة الصحة وأصالة مع أدرية المسلم وكذا تجري له مشكوك نعم كذلك. وإذا ندري هم هذا اللي راح يشترى من الجائر ذن الأموال الخراجي أصلا مو يمه العالم ما مطلع غافل لا هنا أنا مشكلة أن نحمل فعله على الصحيح حتى يجوز لي أن أخذ من عنده أو آكل عنده واضح. لذا قال وإن أريد بفعل المسلم تصرف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض يتناولونه مجانا أو بعوض مو مهم. أنا يصير أحمل فعلهم على الصحيح وآكل عندهم آخذ منهم أشتري منهم ففيه أصالة الصحة تجري شو وقت إذا كان مسلم أحتمل أنه شنو ما يعتني بالأحكام مو أدري 100% ما يعتني ولو نتيجة للغث لا قال ففيه أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم لا يعلمون حال هذه الأرض كما هو الغالب في محل كلام في الأراضي أكثر ما يدرون أصلا إذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم إحراز الموضوع أصلا ما نحتمل أن تصرفهم صحيح. هسا إذا قلت شنو نحتمل أنهم قد قلدوا من يرى خراجية الأرض بدت هذا مقلد سماحة فلان اللي يرى أن الأرض خراجية فمستند إلى حجة مثلا. قال ولو احتمل تقليدهم لمن يرى تلك الأرض خراجية هذا هم منافع. منافع لمن؟ منافع لمن شنو لم يخلد لذلك في هذا مات منافع. نحمل فعلهم على الصحيح من جهة استنادهم إلى سيد فلان القائل نحتمل هذا مو كافي بالنسبة لي اللي أنا ما أقلد فلان. ولو فرض احتمال علم ثم لو سلمنا بأنهم أولئك اللي خذوا من السلطان وأنا أريد أخذ منهم وذاك أحمل فعل على الصحيح. لو علمت بأنهم شنو يعلمون بكون الأرض خراجية أصلا مراحين متحققين وكذا وهذا يجوز لي أن أخذ المين من إيديهم إذا احتملت هذا. مو ثبت عندي أن الأرض خراجية وإذا ثبت عندي الأرض خراجية يجوز أن أخذ من السلطان رأسا. لا أنا أريد أخذ من أخذ من السلطان لكن أقول أخوي احتمل هو شنو رايح باحث وقاطع بأن الأرض خراجية ونتيجة لذلك شكل ما المستورد فحص وتيقن بالتفكية واستورد. أما دام أحتمل هكذا خلاص يجوز لأن أشتري منه أو لا اللحوم يجوز هنا هم يجوز لأن أخذ ممن أحتمل أنه قد فحص ووصل إلى اليقين وهذا يجوز لأن أخذ من عنده ما يجوز لي أن أخذ من الله حصل. قال ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان. ليش؟ لأن أصالة الصحة ما تثبت أكثر من هذا، تثبت لأنه يجوز لك أن تأخذ ممن أخذ من السلطان ممن تحتمل أنه قد علم بأن الأرض خراجية، هذا أكثر من هذا ما تثبت، ما تثبت. إذن يجوز الأخذ من السلطان، إذن الأرض خراجية، إذن ما أكون. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول من الأمور الثلاثة اللي يتوقف عليها كون الأرض خراجية مفتوحة عليه. اثنين، هذا الفتح هم يكون بإذن الإمام مو من دون إذن الإمام. ليش؟ عندنا بعض الأدلة تدل على أنه إذا صارت معركة من دون إذن الإمام كل الغنائم بما في الأرض ملك لمن؟ للإمام سلام الله عليه، يعني تكون من الأنفار. فلازم نشوف هو رأي الإمام في ذلك، إذا أجاز التصرف أجاز التصرف، ما أجاز التصرف ما أجاز. نعم، تكرار، إذا كانت المعركة بإذن الإمام سلام الله عليه بعد إخراج الخمس، شنو الغنيمة لمن تكون؟ للمسلمين. إسا ذول المنقولة كذا غير الأراضي للمقاتلين والمجاهدين، الأراضي لعامة المسلمين، هاي كلها إذا كان بإذن الإمام، والتفصيل من جهة وجود الروايات. فخل نشوف الروايات ونشوف أكو بينات تعارض أو لا، وبعدين النتيجة. قال الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، وإلا إذا مو بإذن كان المفتوح من مال يعني كان المفتوح أنفالا بناء على المشهور. المشهور هذا يشترط شنو؟ الفتح بإذن الإمام، بل عن في صيرورة الأرض خراجية، بل عن المجمع أنه كاد يكون إجماع، إذن الإمام كاد يكون إجماع حتى تتصف الأرض بكونها خراجية، إذن الإمام تقريبا شبه الإجماعي، ونسبه في المبسوط اعتبار إذن الإمام إلى رواية هذا حلو. هذا حلو إذا رواية أكو الروح ندرسها ونشوف شنو دلالتها، فنسب إلى الرواية. أقول لك وين الرواية؟ الشيخ الأنصاري يقول هذه النسبة إلى الرواية وشنو هي المراد من عدم مرسلة العباس الوراق، خوش لسانها ما هو قال، وهي مرسلة العباس الوراق، وفيها أنه إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها بهذه هذه الرواية ذيلها هذه، وإذا غزوا بأمر الإمام عليه السلام فغنموا كان للإمام الخمس والبقية يعني يظهر لمن؟ للمسلمين أو للمقاتلين، أو بالتفصيل اللي ذكرنا الأرض للمسلمين وغير ذلك للمقاتلين مثلا. هذه الرواية. قال في المقصود، وقال روا أصحابنا والمقصود هذا الرواية، اشعلق هو الشيخ في المقصود، وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ما فتحت في زمان الوصي عليه السلام. طب هاي عيفة، جميع ما فتح بعد النبي صلى الله عليه وآله ولأكثر شو وقت صار زمن الثاني، شي يكون لازم إذن ما بعد من الإمام، يعني يكون كله بشنو؟ من الأم بعد مو خراجية، من مال الإمام عليه السلام. فمرة ناتر أرض العراق شو وقت فتحت؟ زمن الثاني مو شيء لو الأول الثاني فعلى ضوء ذلك مو خرجي من الأنفار على هالحكاية اللي عجاها أبو المقصود. أقول شيخ الأنصاري يقول إذا صارت هذه من الأنفال ما فتح بعده صلى الله عليه وآله وقبل خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هالفترة الزمنية زمن الخلفاء الثلاثة إذا سوينا من الأنفال فيبتني قب حلال أدلة هذا يجي يأخذ السلطان يأخذ على أرض العراق يأخذ اسم خراج هي تبين أن هذا الأرض سنو أنفال يجوز أدلة أنا أشتري من عندك. الروايات إيش قلت لي؟ قلت لي أنت تشتري وإيش تأخذ هدية من السلطان يا خراج عن الأرض الخراجية لو الخراج عن الأرض الخراجية حتى لو هو يسميه خراج على أنف الميضة هذا بعد يتبع الدليل واضح لو لا. لذا قال أقول فيبتني يعني إذا صارت الأراضي المذكورة المفتوحة في زمن الثلاثة إذا صارت من الأنفال فيبتني حل المأخوذ منه خراجا منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من على الأنفال. واضح ماشي؟ خب ستعرس بيننا احنا نبحث حجاية حجاها أبو المبسوط احنا بيننا أرض العراق غير أرض العراق أنفال أو خراج حتى وأنا شوي عندي حساسية أنا لا أقول بهذه فيبتني أنا أقول خراج يجوز لك أن تأخذ من السلطان ما أخذه خراج على أرض شنو خراجية لازم تكون مو على الأرض فتعرف بدي يصير أرض العراق شنو فتحت شنو بإذن الإمام لا مو عنوة أو لا لكن كملنا من حيث العنوية من حيث أنه إذن أب أو لا يا المناسب شنو الشيخ الأنصاري يبذل جهد هنا يقيم قرائن وأدلة وشواهد على أنه كان شنو بإذن الإمام كذا حتى تكون حينئذ بس مو غرض أخوان يثبت أنها خراجية لا راح يثبت أنها شنو خراجية العنوة ثابت بدليل آخر الخراجية إذن الإمامة منثبتة بهذه القرائن والشواهد. واضح؟ قال والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك ما دل على أنها صحيحة الحلبي قرأناها قبل إيش قالت صحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته أرض السواد يعني العراق فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق هاي لا أقول لك يا أرض جدكم يا أرض جدكم خراجية فإذا من وصفها بأنها ملك للمسلمين نفهم أنه شنو إذن إمام أكو سلام عليك لأن إذا إذن ما أكو لا تكون لل مسلمين. وأما غيرها غير أرض العراق شنو أقول لك قال وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني واحد من عدا أراضي من إيران لا موجود أنت الآن لما تروح إلى تروح إلى العراق عن طريق شنو منفذ مهران أو تمر على مكانات بها ألواح الطين إذا شايفين عمر ابن أبي وسعد ابن أبي وقاص ما أدرك أسماء احتفاظا للتاريخ هناك محطوطة أي يعني مكان المعركة اللي جرت هناك قادسية. وأما غيرها مما فتحت في زمن خلافة الثاني وهي أغلب ما فتحت أغلب ما تمت الفتوحات وين فظاهر بعض الأخبار كون ذلك يعني الفتح أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأمره ففي الخصال في أبواب التسعة في باب أن الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء يمتحنهم في حياة الأنبياء في سبعة مواطن ويمتحنهم بعد وفاتهم وفاة الأنبياء في سبعة مواطن فأربعة عشر موطن كل وصي يمتحن سبعة في زمان نبي وسبعة بعد ارتحاله عن أبيه الشيخ الصدوق وشيخه يعني منه الظاهر بعد محمد بن حسن بن الوليد هذا شيخ هو شيوخ هواية لكن لما هذا ينصرف إلى هذا شيخ محمد بن الحسن بن الوليد اللي ابن أحمد بن محمد بن الحسن الوليد اللي البعض يقول ما وارد بتوثيقه وتعديله ويتوقفه بعضهم يقول من مشايخ الإجازة مشيخ عن سعد بن عبد الله الأشعري ما شاء الله عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن جعفر بن محمد النوفلي عن يعقوب بن الرائد عن أبي جعفر عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه عن يعقوب بن عبد الله الكوفي عن موسى بن عبيد عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر الجعفي جابر بن يزيد الجعفي هذه الرواية بعدين الشيخ الأنصاري يقول شنو بالي ضعيف عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السلام في منصرفه عن وقعة النهروان فسأله عن تلك المواطن السبعة اللي يمتحن بها الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله عليه السلام وأما الرابعة يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى الله عليه وآله فإن القائم بعد صاحبه يعني الوصي فإن القائم بعد صاحبه يعني الثاني عمر بعد أبي بكر كان يشاورني في موارد الأمور يطلب مني المشورة فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامرها يعني يأخذ نظري يريد يحسن نظري أبدي له نظري يشاورني بالقضية فيمضيها عن رأيي لا أعلم أحدا ولا يعلمه أصحابي ولا يعلمه أصحابي ولا يعلمه أصحابي ولا يعلمه أصحابي زين أو ولا يعلمه أصحابي حتى هو الثاني أم لا يعلم الأصحاب بأني ناظرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلبت نظره مشورته في ذلك يناظره في ذلك غيري هو اللي يناظرني لكن الغير إله يناظر والرعية ناظر الثاني تطلب نظر الثاني أما هو نفس الخليفة يطلب نظري لا يدري أنا أصيب في نظري والظاهر خب أقول لك إذني كل الأمور يعني في كل صغير وكبير كان يطلب نظر أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا لا يقول هذه ستة ما تستفيد من حجر كل شيء كل شيء يعني جهاز شلون خليفة ما تقول لي شلون خليفة قال هو الظاهر أن عموم الأمر إضافي بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته بس طبيعي وليس منها المشاورة في الحرب المشاورة لا تقدح في رئاسته لأن يحتاج إلى مستشارين عسكريين كذا هذا ما يقدح في الرئاسة بل اتخاذ القرار وكذا هذا بيده إلى ما لا يقدح في رئاسته مما يتعلق بالسياسة ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام ودعائهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأمور بل لا أعظم منها وقلنا بنفس الوقت هم لا يقدح بالرئاسة العامة حتى لا تقول هذا الأمر خارج ما كان يستشير لأن الإمام سلام الله عليه لليهودي ما قال على أنه في الحروب كان يناظر قال أعظم الأمور أو معظم كان يناظرني ولا أعلم بذلك وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار. من حيث الدلالة يمكن أن نمشيها، من حيث السند كيف قال ضعيفة، إلا أنه يمكن أن نمشي الرواية من جهة أن القميين اعتمدوا عليها ذكروها. لذا مثلا نشوف الصدوق هو قمي لو مو قمي، عن سعد بن عن أبو محمد بن الحسن وذولاك عن سعد، ذولا كلهم قميين، فاعتماد القمي مع وجود التشدد في في الروايات في أسانيد الرواية وكذا، وما يأخذ من كل واحد يعطينا شنو صورة إيجابية عن سند عن صحة الرواية. السند خليه ضعيف، صحة الرواية احنا نريد السند مو اعتبار واضح. قال إلا أن اعتماد القميين عليها وروايتهم لها مع ما عرف من حالهم لمن اطلع على حالهم، لمن تتبع حالهم، مع ما عرف من حالهم من أنهم لا يخرجون في كتبهم، ما يكتبون رواية في راويها ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها. هل في أخذ ضبط كلي عن الشخص الآن هج ظاهر هو هذا في مكان يقول لك أكو قرينة أخرى مخالفة معارضة منافية ذات شيء آخر، إلا أن اعتماد القميين جابر لضعفها، لكن جابر لضعفها شنو؟ في الجملة مو سويها رواية صحيحة بشكل ما يرويها زرارة عن الإمام سلام واضح؟ مضعفا خب هذه إذن إلى الآن يمكن أن نقول بأنه شنو هذه الفتوحات اللي جرت بالنسبة إلى غير العراق في زمن الخلفاء وأكثرها صار في زمن الخليفة الثاني صادر بإذن الإمام، هذا مؤيد إلى كون الأرض خراجية وليست من الأنفار. اثنيا الإمام الحسن سلام الله عليه كان يشتغل، ثلاثة والحسين أكو في بعض لعله، ثلاثة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا ذولا المقربين عمار وكذا، وذولا عادة نستكشف نقدر نقول يابا اشتراكهم 100% ما كان إلا عن إذن مين؟ إيه لازم آذن لهم إما بشكل علني أو بشكل خفي. قال مضافا إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام، طبيعي لازم الضيف من دون إجبار من السلطة من البلاط من الكذا ولا لا إجبار ذاك ما يفيد. في بعض الغزوات ودخول بعض خواص أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة كعمار في أمرهم، هذا يظهر أنه كان بأمر الإمام سلام الله عليه، لأنه لا يفعل شيء بشكل هذا الأمر الكذا إلا به مشورة منه إلا لم يشترك أو لم يشترك. بعد من القرائن قال وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الأرض اللي فتحت بعده صلى الله عليه وآله، أنتوا الأئمة شنو شلون سيرتكم شلون بيها شلون تتعاملون بيها وياها مع تلك الأرض أي معاملة؟ فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أرض العراق بسيرة فهي أسوة فهي إمام يعني أسوة لسائر الأراضين. فبشلون سار في أهل العراق بأي سيرة؟ هي كونها خراجا للمسلمين، فهذه أما تكون أسوة لغيرها يعني الغير أمش يكون للمسلمين، وهو يعني أنها خراج يعني بإذنهم. وظاهرها أن سائر الأراضين المفتوحة بعد النبي صلى الله عليه وآله حكمها حكم العراق، وإلا جاء أسوة بيش ما تقول لي يعني شنو يعني ذي شبيها نخل كثير هذه بيها نخل كثير شنو واضح؟ ومن جملة القرائن مضافا إلى أنه يمكن الاكتفاء عن يقول يمكن أن نقول بأنه اهدنه الشيخ المصحفون هذا كان حدا افتح غير الإمام علي السلام عليه بعدين استلم الإمام علي يعني نتصور الإمام علي رجح على أرض أصحابه لا المصلحة ما تقدر تخش الأرض بس هذا مو معناه لأنه فعل صحيح يعني بشكل ما أنت عمات أنت الآن ما تقبل إيه شنو فرد واحد يذهب ويأخذ شيء مثلا أفرض من الدار لكن إذا أخذها إرجاعه مو لازم ليش أبي ضرر أكثر فهذا العكس الظاهر أي هذا ما يكشف مضافا إلى أنه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامتك حجة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.